ألغى أتاتورك الحرف العربي في تركيا وجاء بالحرف اللاتيني، وبنفسه طاف قرى الأناضول يعلم الناس الحرف الجديد. فلماذا فعلها مصطفى كمال؟ أراد أتاتورك أن يقضي على إرث الدولة العثمانية، أراد قتل الدولة العميقة. والدولة العميقة ديرين دوفليت مصطلح تركي انتشر في العالم. بضربة واحدة جعل أتاتورك كتب ومراسيم وتراث الدولة العثمانية مغلقة أمام الشباب. ولدينا شباب يسعون في هلاك الحرف العربي كسلا، يكتبون العربية بالحرف اللاتيني، يقولون إن هذا أسهل. هل هو أسهل؟ إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. لقد استمات دعاة الحرف اللاتيني لإقناعنا، ولكن يارا الحلو الغفي عازمها خي الصغير، وضلت تغني والدنيا حدا تطير، والرياح الدوزن وتارة ظلت تغني لأخيها الصغير باللغة العربية. يتجرأ أولئك الغابيون الغزاة العنصرية. وضع ياسر عرفات تراث شعبه على رأسه، فكان أقوى من المسدس الذي استشهد وهو يحمله على جنبه. من حقي أن أحفظ تراث أمتي وثقافتها بالحرف وبغير الحرف.